بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو مع حديث عثمان بن عفان، وهو حديث عبد الله بن زيد مع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، من الأحاديث التي عدها العلماء من الأصول في باب العلم، وهما أصلان عظيمان في باب الوضوء. وقد تقدم الحديث السابق، وهذا هو الحديث الثاني، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد. روي الحديث هو عمرو بن يحيى المازني، يروي هذا الحديث عن أبيه يحيى بن عمارة، وعمارة وعمر أخوان، وعلى هذا فيحيى بن عمارة يروي هذا الحديث عن عمه الذي سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، وهو عمه، سأل عبد الله بن زيد، سأل عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني. وقد وهم بعض العلماء منهم سفيان بن عيينة وظن أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في منامه، قد نبه الإمام البخاري والعلماء على ذلك، حتى قال بعض الشراح: هذا مما يتوهم كثيرا، فينبغي التنبه لذلك. سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن الوضوء بالضم هو الفعل، وهو فعل الوضوء، وأن الوضوء بالفتح هو الماء. واختلف بعد ذلك هل هو عموم الماء الذي يتوضأ به، أو ما أعد للوضوء، أو ما غسل به. عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث التي بينت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا مع حديث عثمان رضي الله عنه يشتركان في هذا الأمر، أن كل من عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث توضأ كل منهما وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. والذين توضأوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا ذلك كثير من الصحابة، منهم عثمان ومنهم عبد الله بن زيد ومنهم علي رضي الله عنه. قال فدعا بتور من ماء، دعا أي طلب، دعا أي طلب تورا من ماء، والتور هو إناء قالوا يشبه القدر وهو صغير، التور هو إناء يشبه القدر وهو صغير. وهذا اللفظ وهو تور مشترك بين هذا الإناء وبين الرسول، ولهذا قيل إن اسم التور أخذ من الاسم الآخر وهو إطلاق هذا اللفظ على الرسول، لأن التور يتبادل بين الناس فينقله الرسول، فأخذ له الاسم من اسم من يقوم بنقله من مكان إلى آخر. وقيل في سبب تسميته أمر آخر، قيل أنه مأخوذ من التنقل، فيبقى عند هذا تارة وعند هذا تارة، فأخذ له الاسم من هذا المعنى. وقد ذكر بعض علماء اللغة أنه سمع امرأة في العمرة تقول لصاحبة لها أعيريني تويرك، يعني أعيريني تورك، وصغرته لأنه صغير ولأن حجمه صغير. دعا بتور من ماء، من ماء يعني فيه ماء. وفي الرواية الأخرى قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. وهذا دليل على أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه يعني توضأ من الإناء الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه وهو الثور، قال ثور من صفر، والصفر هو النحاس. قال المصنف التور شبه الطست، والطست فيه لغتان، الطست بالفتح والطست بالكسر، وقيل إن الطست هو الإناء الذي يكون من صفر. وعلى هذا فمن فسر التور أنه من صفر بأنه الطست فيكون مرادفا له، فهو باعتبار أنه من صفر فهو طست، وهو باعتبار حجمه أنه ثور. قال فدعا بثور من ماء أي فيه ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نقارن بين ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وما جاء في حديث عثمان رضي الله عنهما، دائما المقارنة بين العلم وبين المسائل وبين النصوص مما يفيد فوائد لا تحصل لمن نظر للنصوص بمفردها، هذه فائدة دائما. ولهذا معلوم قول بعض العلماء وبعض الحكماء وبضدها تتبين الأشياء، فالمقارنة مما يقوي العلم ويرسخ المعلومات، وكذلك ينبه إلى باب التقسيم وهو باب عظيم في العلم، من تنبه له اهتدى إلى خير كثير، لا يتنبه له من لم يعرف التقسيم، فإن أكثر من يخطئ هو في ظنه أن الأشياء غير منقسمة. ويكون الصواب أنها منقسمة. وإذا وجد الانقسام والتقسيم لابد أن تتنوع الأحكام، ولهذا قالوا الحكمة وضع الأشياء مواضعها. فالحكمة هي تمييز وتمييز، تمييز وتنزيل، تمييز بين الأشياء وتنزيل للأحكام بحسب تفاوت الأشياء. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عثمان رضي الله عنه توضأ وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وهذه تكررت مرتين في الحديث، في قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، ثم رتب الثواب على هذا. فهذه اللفظة فيها فائدة. فائدة الأولى تواضع عثمان رضي الله عنه، فإنه توضأ وضوءا ولم يقطع بأنه مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه بعض الشراح على التفريق بين قول القائل هذا الوضوء مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله هذا الوضوء هو على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المماثلة أعم. وأما قوله نحو وضوئه فهذا يدل على المقاربة، فهذا من عثمان رضي الله عنه التواضع منه، فإنه قد يحصل هناك اختلاف، فقال نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة. الفائدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، وهذه فيها فائدة، فيها التيسير في التشريع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا، فإن هذا قد يقل في الناس من يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها خفاء العلم، لأنه بعد هذه العصور المتطاولة قد يخفى على كثير من الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، بحيث يفعل الناس كما فعل لا يتركون شيئا من فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، فهذا فيه رفق من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهو مناسب لهذه الشريعة التي فيها سماحة وتيسير. في حديث عبد الله بن زيد قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله من الراوي يصف حال عبد الله بن زيد في وضوئه، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض ما جاء في حديث عثمان، فإن من قطع بشيء وأتقنه له أن يقول هذا مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المقصود بقوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود المماثلة من كل وجه، وإنما المقصود أن هذا الوضوء هو كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، ولا يعني استغراق كل ما فعل. والعلماء ذكروا قاعدة ذكرها الشاطبي في أن الأصل في عمومات الشرع أنها تكون على الأغلب الأعم وليست مستغرقة لكل الأفراد، ولكن مع هذا فهذا الوضوء من وضوء عثمان رضي الله عنه ووضوء عبد الله بن زيد هو من أدق ما جاء في هذا الباب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إجمال وتفصيل، فالإجمال في قوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف كيفية وضوء عبد الله بن زيد. ثم فصل قال فأكفأ على يديه من التوء، فأكفأ على يديه من التوء، أكفأ بمعنى أمال على يديه من الماء الذي في التوء. وقد فرق بعض العلماء بين أكفأ وكفأ، فقالوا كفأ الإناء أي قلبه، وأكفأ الإناء أي أماله. وهذا الذي يناسب السياق هنا في أنه أكفأ الإناء بمعنى أماله حتى صب من الماء الذي فيه على يده، لأنه لا يريد إدخال اليد في الإناء، وهذا لا يتصور إلا أن يكون بهذه الطريقة. فأكفأ على يديه من التور، أي أكفأ على يديه من الإناء، من الماء الذي في التور، والإكفاء هو للإناء، والذي يصل إلى اليد هو الماء الذي في الإناء. فأكفأ على يديه، يعني على يديه بصيغة المثنى. وهذا إنما يكون بإمساك اليد، إمساك التور بإحدى اليدين والأخرى لصب الماء ثم يغسل يديه، فعبر بهذا أنه أكفى على يديه، أي أن هذا الماء الذي صبه من التور جعله على يديه. وهذه اللفظة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء أنه لا يشترط في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لا يشترط فيها الترتيب المشروع في غسل اليدين في الفريضة للوضوء، ولهذا قالوا أنه غسل يديه، قال فغسل يديه ثلاثا، أي أنه غسلهما جميعا ولم يرتب بينهما، ولهذا ذكر العلماء أن هذا مستثنى من الترتيب المشروع في غسل اليدين، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. المسألة الثانية، قال فغسل يديه ثلاثا، وهذا أيضا موافق لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. فاتفق الحديثان على عدم إدخال اليد في الإناء وإكفاء الإناء أو الإفراغ من الإناء ثم غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. وقد تقدم اختلاف العلماء، أولا اتفاقهم على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لكن اختلفوا في حكم ذلك، فذهب بعض الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة وهما راويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هما راويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وكذلك ممن قال بهذا الحسن البصري في أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب، ولم يفرق بين، وإنما يجب هذا بعد النوم، إنما يجب هذا بعد النوم. وأما إذا كان الوضوء من غير نوم فبالاتفاق أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مستحب، لكن الخلاف في غسل اليدين قبل الوضوء لمن قام من نوم. فالقول الأول هو قول من قال إنه واجب بعد نوم ليل أو نهار، والقول الثاني هو قول للإمام أحمد، وأنه يجب بعد نوم الليل دون نوم النهار، مستدلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والقول الثالث وهو قول الجمهور وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وكذلك هو قول للإمام أحمد في رواية عليها بعض أصحابه أن غسل اليدين مستحب قبل إدخالهما في الإناء، سواء كان من نوم ليل أو نهار، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة لما جاء في بعض الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدم غسل اليدين، ومن ذلك حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولم يذكر غسل اليدين قبل ذلك. قال: ثم أدخل يده في الثور، ثم أدخل يده في الثور أي أدخل يده في الماء الذي في الثور، وهذا يصح أنه إدخال لليد في الثور وكذلك إغماس لليد في الماء الذي في الثور، وهذا دليل على جواز إدخال اليد في الإناء المعد للوضوء بعد غسلها. وقد ذكر بعض شراح العمدة إلى أن إدخال اليد في الإناء دل هذا الحديث على أنه لا يفتقر إلى نية، وتعقبه أيضا بعض الشراح بأن هذا لا يدل على هذا أو النفي، لا يدل على استحضار النية أو النفي، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك. وقد تقدم أن الفعل إذا كان المقصود به يعني القصد لشيء فإنه لا يتصور أن يدخل يده إلا بنية وهو أن يغترف الماء، وأما إذا كان المقصود نية التعبد فالذي يظهر أن هذا غير يعني معتبر، لأن المقصود هو الفعل وهو أن يأخذ من الماء، ولهذا لو أكفأ على يده من الإناء وغسل يديه فإن إدخال اليد في التور فإنه ليس بمشترط لصحة الوضوء. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا أي أخذ من الماء الذي في التور فمضمض واستنشق واستنثر. ذكر هنا ثلاثة أفعال: المضمضة والاستنشاق والاستنثار. والمضمضة كما تقدم هو إدخال كما قال بعض الفقهاء وهو القاضي عبد الوهاب من المالكية أن المضمضة هو إدخال الماء في الفم ثم إدارته ثم مجه. تذكر ثلاث قيود: إدخال الماء في الفم ثم الخضخضة أو الإدارة ثم مجه. وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن الإدارة والمج ليست معتبرة، وإنما ذكر هذا في الوضوء لأنه يرد على سبيل الغالب على في غالب فعل الناس أنهم يفعلون ذلك. قال: وليس هذا بمعتبر عند كثير من أهل العلم، فإنه لو وضع الماء في فيه فإنه قد تحقق بذلك الفرض. والذي قال بالإدارة أخذ من معنى المضمضة اللغوي، فإن المضمضة هي التحريك، قيل أخذت من مضمضة النعاس في العين وهو تحرك العين بالنعاس، فكأن النعاس حرك العين فأخذت المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه من هذا المعنى. ومن هنا من فسر المضمضة فسرها بالمعنى اللغوي. قال: وأيضا مجه، كأنه أخذ من أن هذا من الماء الذي يتطهر به فكأنه أراد أن يلفظه ولا يبتلعه، لكن قال بعض العلماء لو ابتلعه لا يقال إن وضوءه ليس بصحيح. الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف وإلى الخياشيم، وإذا أدخله إلى الأنف فقد تحقق المقصود. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وذهب بعض العلماء إلى أن الاستنشاق هو الاستنثار، ولم يفرقوا بين اللفظين في المعنى، ونقل هذا عن ابن قتيبة وابن الأعرابي، وقد ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث حجة على التفريق، لأنه ذكر الاستنشاق والاستنثار، وكذلك ما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق. لكن فيه فائدة لاستخراج الماء من الأنف، وهذا الذي لم ينص عليه في الوضوء، لأنه لم يقل فمجه، وإنما ذكر الاستنثار في الاستنشاق ولم يذكر استخراج الماء من الأنف في المضمضة. ولهذا قال بعض العلماء الاستنشاق هو لابد أن يستنشق الماء ثم يخرجه، وهو الاستنثار. وأيضا تقدم، ولا بأس أيضا نكرر من باب يعني تأكيد المعلومات، وأيضا يعني هو تقرير لمن فاته شيء من ذلك، في بعض أحكام الوضوء أن المضمضة والاستنشاق يعني على أقوال بعض أهل العلم أنها واجبة، وهو قول للإمام أحمد وللحسن البصري ولغيرهما من الأئمة، وعند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد أنها واجبة في الطهارتين، وعند أبي حنيفة أنها واجبة في الطهارة الكبرى دون الصغرى، وعند مالك والشافعي أنها مستحبة. والخلاف في هذا لما جاء في الآية أن الله عز وجل لم يذكر المضمضة هو الاستنشاق في آية الوضوء، فقالوا فدل على أنهما سنة، ومن قال بوجوبهما قال أن المضمضة والاستنشاق يتبعان الوجه، وهو غسل لبعض ما كان في الوجه من هذه المنافذ، وهذا يعتبر طهارة داخلية. ولهذا قسم بعض العلماء الطهارة على قسمين، إنها طهارة للباطن وذكر منه المضمضة والاستنشاق، وطهارة خارجية وهو غسل أعضاء الوضوء. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، أي أنه تمضمض واستنشق فعل هذه الأشياء الثلاثة ثلاثا، أي ثلاث مرات، بمعنى أنه تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. والغرفة هو أن يأخذ الماء بيده. وقيل إن هذه الصفة المذكورة في الحديث هو أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يستنثر من غرفة واحدة، ثم يفعل هذا مرة ثانية، ثم يفعل هذا مرة ثالثة، فيتحقق فيه أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. وهذه صيغة من صيغ المضمضة والاستنشاق، وهناك صيغة أخرى وهو أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة، ذكرها بعض العلماء، ولعل هذا في حق من تمضمض مرة واستنشق واستنثر أيضا مرة. وقيل الصيغة الثانية هو أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر بست غرفات، وهذا يكون بأن يتمضمض ويستنشق، يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة أخرى، ثم يفعل هذا مرة ثانية وثالثة، فيكون تمضمض واستنشق ثلاث مرات بست غرفات. اختلف العلماء أيضا في الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، فأكثر العلماء على عدم اشتراط الترتيب بينهما، وهذا في حق من يرى أنهما فرض واحد، فلا يرى الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض ف فهذا لا بأس. وذهب الإمام الشافعي إلى اشتراط ذلك وهو أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق لما جاء في هذين الحديثين. وأما تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو أيضا يعني قول لبعض العلماء، وهو من يرى التفريق بين المضمضة والاستنشاق ويرى أنهما فرض مستقل عن الوجه، ومن يرى أن فريضة الوجه يدخل فيها المضمضة والاستنشاق يرى أنه لا بأس بتقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق. وذكر العلماء لطيفة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، قالوا إن طهارة الماء وصلاحيته للتطهير يترتب أو يبنى على اللون وعلى الرائحة والطعم، فاللون يراه بعينيه إذا هيئ له الماء، والطعم يكون بإدخال الماء فيه والمضمضة فيعرف طعمه، والرائحة يكون بالاستنشاق فيكون قد اختبر هذا الماء. ولهذا قال من قال من العلماء أن الوضوء والاستنشاق سنة، قالوا وهو اختبار للماء قبل أن يدخل في الفريضة بغسل الوجه. قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا أي أدخل يده في الإناء مرة أخرى فغسل وجهه ثلاثا، وهذا يقتضي تكرار إدخال اليد في الإناء لكل غسلة، لأن بعض العلماء قال إنما تعرف الغسلة بأمرين: بأن يأخذ ماء جديدا، وأن يعمم العضو بالغسل، فهذه تعد غسلة. أما لو غسل بعض الوجه بغرفة ثم غسل الجزء الآخر منه بغرفة فلا يقال أن هذه يقال أنهما غسلتان، وإنما هي غسلة واحدة، لأن الغسلة هي تعميم للعضو بالغسل، فهذا يقتضي أنه أدخل يده فغسل وجهه ثم فعل ذلك ثلاثا: بإدخال اليد ثم غسل الوجه. وغسل الوجه ثلاثا مستحب عند عامة العلماء وليس بواجب، فلو غسله مرة أجزأه ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فلو غسل وجهه مرة واحدة فإن هذا يجزي. أيضا مما ينبغي أن يحقق هنا معنى الوجه. الوجه في اللغة هو ما يواجه به الإنسان غيره، وهو معروف ولا خلاف في الوجه من جهة مقدمة الوجه وما يواجه به الناس من الجبهة والخدين وكذلك الذقن، ولكن وجد خلاف في ما كان وراء اللحية مما يكون بين العارضين والأذنين، وهو ما يسمى بالعذار، والعذار هو العظم الناتئ الذي يكون محاذيا للأذن، هذا العظم الذي يكون محاذيا للأذن وما نبت فيه من الشعر، وكذلك الصدر وهو ما تحت ذلك. فالعذار هو العظم الناتئ الذي يكون في سمت الأذن والصدغ هو ما كان تحت ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس من الوجه، وهذا قول منقول عن الإمام مالك رحمه الله، قال لأن صاحب اللحية لا يواجه الناس بهذا، بل هذا مستور خلف اللحية. ولهذا قال بعض العلماء إن العلماء اختلفوا في غسل الوجه بناء على المعنى اللغوي للوجه، وهو ما يواجه به الإنسان غيره، فذهب الإمام مالك إلى أن هذا البياض الذي يكون بين العارضين والأذنين أنه لا يدخل في الوجه، ولكن هذا قول مرجوح، بل ذكر الإمام بن عبد البر أنه لم يعلم أن أحدا من العلماء قال بهذا القول غير الإمام مالك رحمه الله، بل إن بعض العلماء أكد على غسل ذلك، كما أخبر من سأل الإمام أحمد أنه أراه صدغه وقال هذا مما ينبغي أن يتعاهد، أشار إلى الصدغ وقال هذا مما ينبغي أن يتعاهد، قال العلماء لأن هذا يغفل عنه، أن الكثير من الناس يغسل الوجه إلى اللحية والعارضين فلا تمتد يداه إلى ما وراء ذلك من هذا البياض الذي يكون بين الأذنين وبين العارضين، ولهذا ينبغي أن يتنبه بهذا، في أنه تمر اليد والأصابع على هذا الموطن مما يكون بين الأذنين والعارضين. والجمهور على أن الوجه يشمل هذا، ولهذا قالوا في تعريف الوجه هو ما تعريف الوجه أنه طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية في الحلق، لأن اللحية تابعة للوجه، ولهذا جاء في السنة تخليل اللحية، واللحية ليس لها فريضة خاصة وإنما هي تابعة للوجه، ولهذا تخلل كما تخلل بعض أعضاء الوضوء كما تخلل الأصابع، أصابع اليدين والقدمين. فالوجه هو ما من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، قال العلماء وهذا في الغالب، ولهذا بعض مستثنى ما يكون عليه بعض الناس من صلع أو غمم، الصلع هو انحسار الشعر إلى جزء من الرأس، ولربما امتد الصلع إلى آخر الرأس، والغمم هو انحدار الشعر على الجبهة حتى يغطي العينين، فلا عبرة بذلك. فالرأس فالوجه هو ما كان من منابت شعر الرأس للمتوسط من الناس، قال بعض العلماء ولا بد أن يشمل الغسل جزء من شعر الرأس، يعني احتياطا، يعني ولا يعني ذلك المبالغة، وإنما لا يتحقق ذلك إلا بأن يغسل شيء من الشعر ولو كان شيئا يسيرا حتى يعم الغسل الوجه. وهذه المسألة للعلماء فيها كلام في كثير من المواطن في غسل الوجه، وكذلك الإحرام للمرأة، وكذلك في غسل الوجه والمسح يعني للرأس، وهو أن يمر يده على مؤخرة الجبهة، وقد يكون المسح أيضا لجزء من الجبهة حتى يضمن يعني تعميم الغسل أو المسح للعضو المغسول أو الممسوح. فهذا هو حد الوجه طولا، وأما حده عرضا فقالوا هو من الأذن إلى الأذن، وهذا مما يدل على دخول البياض الذي يكون بين العارضين وبين الأذنين، وهو العذار أو الصدغ، يدخل في حدود الوجه. أيضا مما يدخل في حدود الوجه هو غسل، هو إمرار اليد على اللحية، ولا يعني ذلك غسلها، وإنما تمر اليد المبلولة على اللحية، والسنة هو تخليلها كما جاء في بعض الأحاديث، ولم يرد في حديث عثمان رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه تخليل اللحية. فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما ثم أدخل يديه. وهنا ذكر اليد بصيغة التثنية أنه أدخل كلتا يديه، ولم يقل كما قال في غسل الوجه أنه أدخل يده ثم أدخل يديه، قيل أنه غرف بيديه فغسلهما مرتين وذكر الغسل هنا يعني، ولم يذكر ما قدم من غسل إحدى اليدين، وإنما ذكر غسلهما جميعا مرتين إلى المرفقين. وهذه اللفظة أيضا فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنه ذكر في هذه اللفظة أنه أدخل يديه، وهذا لعله يعني زيادة الماء الذي تغسل به اليدان، ولو أدخل يده أجزأه بحيث يأخذ يعني بيده اليمنى ثم يغسل يده ثم يأخذ بيده اليسرى فيغسل اليسرى، أو أنه يأخذ لغسل اليمين بأن يدخل اليسار فيغسل اليد اليمنى ويدخل اليد اليمنى في الإناء ويغسل اليد اليسرى. فهذا محتمل أيضا لهذه اللفظة أنه أدخل يديه يعني في مجموع غسل اليدين، ومحتمل أنه أدخل كلتا يديه في الإناء فغسلهما. هذه اللفظة جاءت في بعض الروايات وفي بعضهما لم تذكر، وإنما قال ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين، وهذا مفهوم من السياق أي أنهما أدخلهما وغسلهما مرتين. ولم يذكر في هذه اللفظة أنه غسل ثلاث مرات، وجاء في حديث عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. وهذه وحديث عبد الله بن زيد احتج به الإمام البخاري في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم يرد إلا في اليدين، فاحتج به على غسل سائر أعضاء الوضوء مرتين، لأنه إذا جاز يعني في اليدين جاز في غيرهما، ولأن هذا بالاتفاق أنه لو غسل أعضاء الوضوء غسلها مرة أجزأ، فكيف لو غسلها مرتين؟ فغسلهما مرتين. وهذا فيه دليل على جواز أن يغسل بعض أعضاء الوضوء مرتين وبعدها ثلاثا، وله أن يغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. ولكن من أراد الغسل الوضوء الكامل فيغسل جميع الأعضاء المغسولة ثلاثا، ويكون هذا محمول على الجواز، ما جاء في حديث عبد الله بن زيد محمول على الجواز. مرتين إلى المرفقين غسل اليدين من فروض الوضوء وهو بالاتفاق، لأن الله ذكره في الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فغسل اليدين متفق عليه، وهو يمتد من أطراف الأنامل أنامل أصابع اليد إلى المرفقين. أما غسل الكفين مع الذراع فهذا متفق عليه، وأما دخول المرفقين في غسل اليدين فهذا فيه خلاف لكنه ضعيف، فذهب بعض العلماء منهم زفر وداود والظاهري وبعض المالكية إلى عدم دخول المرفقين في غسل اليدين، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة الفقهاء على دخول المرفقين في غسل اليدين، كما نقله ابن هبيرة رحمه الله عن الفقهاء الأربعة وهو الصحيح. والخلاف في هذا كما هو معلوم في اختلاف العلماء في معنى إلى، هل هي للغاية أو أنها لابتداء الغاية، والذي دلت عليه السنة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقل ذلك هو تعميم الغسل للمرفقين. ثم أدخل يده فمسح رأسه، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذا في غسل الرأس، في مسح الرأس، وهو فرض من فروض الوضوء كما جاء في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، وقد دلت عليه الأحاديث وهو باتفاق العلماء، لكن اختلف العلماء في مقدار الممسوح من الرأس، اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن المسح يكون لكل الرأس، وهو قول للإمام أحمد وللإمام مالك أن المسح يكون لكامل الرأس. والإمام مالك أيضا نقل عنه روايات في هذا كما نقلها بعض المالكية، فعلى رواية هذه وأن المسح يكون لكل الرأس، في رواية أخرى أن الذي يجزي مسح الثلثين منه، وفي رواية ثانية مسح الثلث، وفي رواية يعني رابعة مسح أكثر الرأس. كذلك الإمام أحمد عنه روايتان، الرواية الأولى مسح كامل الرأس، والرواية الثانية مسح أكثر الرأس، والمشهور عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد هو مسح كامل الرأس. وأما أبو حنيفة فالمشهور من مذهبه أن الذي يجزئ هو مسح ربع الرأس، وفي رواية أخرى أنه يجزئ مسح مقدار يعني ثلاث شعرات، والمشهور عنه هو الأول. وأما الإمام الشافعي فالمشهور من مذهبه أن المجزئ من الرأس هو أقل ما يكون من الرأس حتى ولو مسح شعرة واحدة، وقد نقل عن بعض أصحابه أن الذي يجزئ من مسح الرأس هو ثلاث شعرات. والخلاف بين العلماء في ذلك هو في اختلافهم في معنى الباء في قوله: وامسحوا برؤوسكم، هل هي للتبعيض أو للإلصاق؟ ومن رأى أنها للتبعيض قال بمسح بعض الرأس، ثم اختلفوا في البعض هل هو الغالب الأكثر أو أنه يدخل فيه ما كان جزءا ولو كان يسيرا من الرأس. ومن قال بمسح كامل الرأس يقول إن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. وقد نقل بعض علماء اللغة أن العرب لا يعرفون ورود الباء للتبعيض، وأن من قال أنها للتبعيض فقد قال ما لا تعرفه العرب، ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن الباء هنا للإلصاق، وهي مسح الرأس بشيء من الماء، فمسح رأسه. أيضا الرأس يكون من ابتداء الناصية، وهو بداية شعر الرأس من جهة الوجه إلى القفا، ولا يدخل القفا في ذلك إلا عند بعض العلماء. وكذلك يدخل في مسح الرأس مسح الأذنين، وهو قول لبعض أهل العلم، وهو قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي، فإنه يرى أن الأذنين ليست من الرأس، ولكن يرى مسحهما لما دلت عليه الأدلة، ولهذا يرى تجديد الماء لمسح الأذنين. ومن رأى أن الأذنين من الرأس فإنه لا يرى تجديد الماء لمسح الأذنين. وقد جاء في هذا حديث رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وفي تصحيح هذا الحديث اختلاف بين العلماء، ولكن أيضا ذكر بعض العلماء أن دخول الأذنين في الرأس هذا مما هو معروف في اللغة، فإن موطن الأذنين في الرأس، فإذا جاءت السنة بمسح الرأس وجاءت بمسح الأذنين وجاء في بعضها مسح الرأس ولم تذكر الأذنان دل على دخولهما في مسح الرأس. قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذا في بيان كيفية مسح الرأس، وهو أنه يمسح بكلتا يديه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. تلاحظون في اختلاف بين الروايتين، في الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه، أي أنه بدأ المسح بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وبهذا قال بعض العلماء السنة في مسح الرأس يكون بهذه الكيفية، لكن في الرواية الأولى قال فأقبل بهما وأدبر. قالوا تقتضي هذه الرواية أنه يكون ابتدأ مسح الرأس من القفا، لأن الإقبال إنما يكون من الخلف، لأن يأتي بيده من الخلف ثم يقبل بهما إلى الوجه. وأدبر أي رجع أو أرجع يديه إلى ما ابتدأ منه وهو الخلف. فهنا اختلاف في الروايتين، وذكر بعض العلماء أنه لا تعارض بين اللفظين، فإن معنى قوله فأقبل بهما وأدبر أن الواو هنا لا تدل على الترتيب، بخلاف ثم تدل على الترتيب، وأما الواو فإنها لا تدل على الترتيب، فيجوز أن تقول جاء زيد وعمر ويكون المتقدم هو عمر، لأنه ليس المقصود هو الإخبار عن ترتيب القدوم، وإنما المقصود هو الإخبار عن قدوم زيد وعمر. ولهذا قالوا أن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما يؤتى بها للعطف من غير ترتيب. فقوله فأقبل بهما وأدبر لا يتعارض مع الرواية الأخرى، وأنه جائز أن يكون المعنى فأدبر بهما وأقبل، فتتفق مع الرواية الثانية. وقيل أيضا في توجيه هذه اللفظة أن الإقبال والإدبار أمر نسبي، فيكون المقصود بالإقبال والإدبار باعتبار القفا، بمعنى فأقبل بهما أي أقبل بيديه إلى القفا، فيكون الإخبار هنا عن القفا، أقبل بهما إلى القفا ثم أدبر عن القفا إلى الوجه، فهذا يتفق مع الرواية الثانية، لكن هذا به تكلف، لأن المقصود بقوله فأقبل بهما وأدبر باعتبار الإنسان، باعتبار الوجه، وهو أن يقبل أن الإقبال هو أن يكون من الوجه، أن الإدبار يكون من الوجه إلى الخلف. وعلى كل حال فإذا مسح بهذه الصورة أو بالأخرى فالكل صحيح، وإنما الخلاف هنا في الأفضل، والذي دل عليه يعني هذا الحديث في روايتين. وأيضا ذكر العلماء أنه لو مسح يعني رأسه بيديه بغير هذه الصورة، بحيث عمم يعني مسح الرأس بيديه عند من يقول بالتعميم، فإن هذا يجزي ولو لم يكن بهذه الصورة. أيضا ذكر العلماء أن هذه الصورة لا يعني أن المسح قد تكرر، وإنما هو مسحة واحدة أقبل بها وأدبر. قالوا والحكمة من ذلك أنه يمسح يعني يمسح جزئي الشعر، وعبر بعض العلماء قال يقيم ما كان نائما وينيم ما كان قائما، فيأخذ بيده، فإذا كان الشعر قد نام بحيث التصق بالرأس فإنه يقيمه بهذه المسحة فيمسح هذا الجزء من الشعر الذي كان بمحاذاة الرأس، ثم يعيد يديه فيمسح الجزء الآخر. فقالوا هذه هي الحكمة بالإقبال والإدبار في مسح الرأس. ولهذا أخذ بعض العلماء هذه العلة ورتب عليها حكما، قال إن هذا إنما يسن لمن كان له شعر، فلو كان الذي يمسح ليس له شعر كالأصلع أو من حلق شعره ولم يبق منه شيء فإنه لا يشرع له ذلك، ولكن هذا الأمر يعني مرجوح لأن هذا أمر تعبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولم تأتي النصوص بالتفريق، فهو أمر تعبدي يفعله من كان له شعر ومن ليس له شعر. لكن ذكر العلماء أن هذا في حق من له شعر يعني قصير، أما من كان له ضفائر أو كذلك المرأة التي لها شعر طويل وضفائر فإنه لا يشرع لها الإقبال والإدبار لأن هذا يتعذر، فلها أن تمسح يعني على رأسها، كذلك من له شعر طويل من الرجال يمسح على رأسه ولو لم يقبل بيديه ويقدر. كذلك أيضا مما يدخل في المسح كما تقدم هو مسح الأذنين، وهو داخل الأذنين وقد جاء في بعض الروايات وخارج الأذنين، بمعنى أنه يمسح الأذنين من الداخل والخارج، ويكون بهذا قد استوعب مسح الأذنين. مرة واحدة هذا دليل على أن المسح للرأس مرة واحدة، وهذا باتفاق العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يسن مسح الرأس ثلاث مرات، يسن مسح الرأس ثلاث مرات، وقال إن السنة في التثريث في الممسوح كالمغسول، والذي عليه الجمهور إنما التثريث في المغسول دون الممسوح. ثم غسل رجليه، ولم يذكر هنا التثريث في غسل الرجلين، ولهذا قال بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي أن التثريث في غسل الرجلين لا يسن، لأنه جاء في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما، قالوا التنقية في القدمين هي السنة. و نبه على أن هذا لا يتعارض مع ما جاء في صيغ الوضوء الأخرى، وأن التنقية داخلة في غسل القدمين ثلاثا، لأن من غسل قدميه ثلاث مرات فقد نقاهما. ولم يذكر أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، كما جاء في الأحاديث الأخرى، وحديث عثمان أيضا لم يشتمل على ذلك، ولكن جاء في الأحاديث الأخرى أن غسل القدمين يكون إلى الكعبين، وأيضا لما جاء في الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل القدمين هو الذي اتفق عليه العلماء وأجمع عليه، وأنه فرض خلافا لمن شد وممن لا يعتد بقوله من بعض الفرق المخالفة كالرافضة الذين يرون فرض القدمين هو المسح دون غسل القدمين، وهذا خلاف لا يعتد به، والأدلة ظاهرة في وجوب غسل القدمين. أيضا هناك من شد من العلماء وهم من شد في غسل المرفقين، وهم زفر وداود الظاهري وبعض المالكية، فقالوا إن الكعبين لا يدخلان في القدمين كقولهم في عدم إدخال المرفقين في اليدين. الصحيح هو إدخال الكعبين في غسل القدمين. أيضا ما نقل من الأقوال المخالفة في هذا ما نقل عن الرافضة أن غسل أن فريضة القدمين هو المسح، وكذلك نقل عن الظاهرية أنه يخير المتوضأ بين المسح وبين الغسل، وما نقل عن الإمام الطبري رحمه الله أنه قد يجمع بين المسح والغسل، وهذا الذي نقل عن الإمام الطبري الذي يظهر والله أعلم أنه لا يثبت عنه، وإنما سيأتي أن الإمام الطبري يرى أن معنى المسح هو الغسل، فرجح قراءة وامسحوا بأرجلكم بالخفض، وقال لأن فيها جمع بين المسح وبين الغسل، فتوهم بعض الناس أنه يقول بذلك، وهو لا يقول بذلك، وإنما يرى أن فرض القدمين هو الغسل. لكن في هذا حجة للمالكية في الدلك، لأن الإمام الطبري يقول الغسل هو أن المسح يدل على أن يباشر غسل القدمين بيده، فكأنه يرى أن فريضة القدمين هو الدلك بأن يمسح على قدميه فيتحقق فيهما المسح والغسل. وأما المسح الذي هو معروف بمسح القدم بفضل الماء فهذا لم يقل به الإمام الطبري، وهو غير يعني مفهوم من كلامه، يعني فيما يظهر لي بعد مراجعة كلامه والله أعلم. وأما ما نقل عن الظاهرية فهو قول شاذ في أنه مخير بين هذا وهذا، فإن الفريضة يعني جاءت بالغسل. وأما قول الرافضة فهو أيضا باطل، واحتجوا لذلك بالقراءة الأخرى في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني هذه هنا قراءتان، قراءة النصب بقوله وأرجلكم، وقراءة الأخرى قراءة الخفض بقوله وأرجلكم، فاحتجوا بهذه القراءة على أن فريضة القدمين هي المسح عطفا على مسح الرأس، وهذا القول باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا القول باطل وهو مردود بالكتاب والسنة. قال أما السنة فظاهر، لأن السنة جاءت بغسل القدمين، وقد جاء في الحديث ويل للأعقاب من النار، فإذا كانت وعدة على دخول النار بترك بعض القدم وعدم تعميم الماء على سائر القدم، فكيف بمن لم يغسل قدمه بالكلية واكتفى بالمسح؟ والعلماء وجهوا القراءتين توجيها هو الذي يتناسب مع الأحاديث وهو الصحيح، في أن قراءة الخفض ليست معارضة لقراءة النصب، فإن المقصود بالمسح فإن القدمين عندما عطفت على مسح الرأس فيكون المعنى هو مسح القدمين. قالوا والمسح هنا ليس هو المسح المعروف، وإنما هو نوع من الغسل، فإن الغسل يكون بإفاضة الماء على العضو وهذا هو الإسباق، ويكون بتمرير اليد على العضو مع الماء وهذا هو الدلك، ويطلق عليه أنه مسح. واحتجوا لهذا بما جاء في بعض كلام العرب وفي بعض كلام العلماء قديما، أن الرجل يقول تمسحت بالصلاة بمعنى توضأت، ولا يزال هذا موجود إلى وقت قريب، يعني بعض البادية وبعض الذين يعني نشأوا على هذه اللغة التي لم يطرأ عليها شيء من التحريف كانوا يقولون ذلك، يقول تمسحت للصلاة بمعنى توضأت لها. فالمسح هنا هو المقصود به غسل القدم، وليس المقصود به هو المسح المعروف عند الناس اليوم. أيضا مما احتج به لهذا التوجيه أن شيخ الإسلام ذكر أن لو كان المقصود بمسح القدم هنا هو المسح الموجود أو المعروف في مسح الرأس لقال الله عز وجل وامسحوا، لقال وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، قال فلم يذكر الباء، فيكون هذا عطف الرجلين على الرأس هو في الفعل دون ذكر الباء. قال وهذا هو الغسل المعروف عند العرب. وأما المسح الذي يراد به مسح الماء أو مسح الصعيد فإن هذا لا بد أن يؤتى معه بالباء، ولهذا لما ذكر أراد مسح الرأس فقال وامسحوا برؤوسكم، وكذلك قال في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فذكر الباء مع المسح بالصعيد، فدل على أن المقصود هنا بالمسح الذي عطف على مسح الرأس هو الغسل وليس هو المسح المعروف الذي ذهب إليه المخالف. وأيضا ما جاء من الوعيد الشديد لمن ترك بعض غسل القدم كل هذا يدل على وجوب تعميم القدمين بالغسل، وأن من فرط في شيء من ذلك فهو متوعد بالنار، وهذا لا يكون على مستحب، لو كان فرض القدمين هو المسح لما جاء الوعيد، فإن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب بل على ترك أمر عظيم. ولهذا قال بعض العلماء إنما الوعيد بالنار يكون لكبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن الواجب هو غسل يعني القدمين. نبه بعض العلماء إلى أن إنما ذكر الله عز وجل إنما جاءت هذه القراءة بقراءة الخفض لأن الأكثر في الناس أنه يسرف في غسل القدمين لأنها أكثر ما يباشر القدر من الأعضاء، فجاء هنا عطف غسل القدمين على مسح الرأس للتنبيه إلى عدم الإسراف في الوضوء. أيضا مما يستشهد به لقول أهل الحق في ذلك أن قراءة النص كذلك قراءة الخفض كلاهما قراءة صحيحة، ومعلوم أن عند العلماء أن كل قراءة بمنزلة الآية المستقلة، فلو قيل أن فرض القدمين هو المسح لكانت معارضة لما جاء في القراءة الأخرى، ومعلوم أن القرآن ليس بينه تعارض، وعلى هذا فيكون معنى قراءة النصب أنها جاءت معطوفة على غسل الوجه واليدين، وذلك يكون بتمرير الماء وإسباغ الماء عليه على القدمين، وأما قراءة المسح فهو أيضا غسل ولكنه بتمرير الماء على العضو، ويكون هذا حجة لمن قال بالدلك من المالكية، فإن دلك الأعضاء في الوضوء هو قول المالكية خلافا للجمهور الذين لا يرون ذلك. نتوقف عند هذا، وأريد أيضا أنبه قبل نهاية الدرس على بعض المسائل المتعلقة بالحديثين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، أنه لم يرد في أول الفائدة الأولى أن حديث عثمان رضي الله عنه جاء في سياق ذكر فضيلة، وهو قوله بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نبه الإمام بن الملقن على فائدة لطيفة وهي عزيزة، قال حديث عثمان لا يدل على الوجوب لأنه ورد في تقرير فضيلة، فمحتمل أن كل ما ذكر فيه من باب الفضيلة للوجوب، وهذه فائدة لطيفة لأن السياق جاء فيه فضيلة، فكل ما جاء فيه لا يمكن أن يحتج به على الوجوب، لكن احتج العلماء على وجوب غسل أعضاء الوضوء بأدلة أخرى، وإلا فإن هذا هو الوضوء الكامل وهو الذي يترتب عليه أيضا ذلك الفضل العظيم. كذلك الصلاة هنا التي ذكرت هي صلاة كاملة وهي لا يحدث فيها نفسه، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقال أن الصلاة لا تصح إلا بهذا، ولكن هذه صلاة كاملة وهذا وضوء كامل، فدل على أن السياق هو في ذكر فضيلة. أما حديث عبد الله بن زيد فإنه لم يرد فيه ذلك، فيمكن أن يحتج به أن ما جاء فيه هو من باب غسل الأعضاء أو المسح للممسوح، وأنه فريضة، لكن أيضا قد يعارض ذلك بأنه ورد يعني تكرار الغسل ثلاثا، فيقال أنه يحتمل أن ما ذكر أيضا هو من باب النفل، يقال أن ما دل الدليل على أنه مستحب هو كذلك، وما دل الدليل على فرضيته فهو كذلك. أيضا دل الحديثان على الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، والترتيب يعني واجب عند الإمام أحمد، وهو أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء يعني مرتبا، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين. وقال بعض العلماء وكذلك ممن يقول بالترتيب، ممن قال بالترتيب الإمام أحمد والإمام الشافعي، وذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك إلى عدم اشتراط ذلك، محتجين بأنه جاء في الآية غسل هذه الأعضاء من غير ترتيب، قالوا والوضوء طهارة صغرى فهو لا يشترط فيه الترتيب، كما أنه لا يشترط في الطهارة الكبرى أي في الغسل. أيضا لم يرد في الحديثين ذكر للتسمية في الوضوء، والتسمية يعني هي واجبة عند الإمام أحمد خلافا للجمهور للإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، والصحيح أنها وكذلك رواية عن الإمام أحمد، والصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة قبل الوضوء. كذلك الموالاة أيضا تضمن الحديثين يعني ذكر الترتيب، لكنه لم يتضمن حديث عثمان ولا حديث عبد الله بن زيد ذكر الموالاة، والموالاة معتبرة عند الإمام أحمد وهي شرط لصحة الوضوء، وقال الإمام مالك أنه إذا تعمد ترك الموالاة فإن الوضوء يبطل، وإن لم يتعمد فإن وضوءه صحيح. وأما أبو حنيفة والشافعي فيرايان صحة الوضوء من غير موالاة، وأنه متى ما غسل هذه الأعضاء لو تأخر غسل يعني عضو آخر فلا بأس بذلك. وحد الموالاة عند من يقول بها هو أن لا ينتقل إذا انتقل إلى غسل عضو أنه يكون لا يكون متراخيا بحيث يجف العضو الذي قبله، يعني بحيث لو غسل الوجه ثم غسل اليدين إذا ترك غسل اليدين إلى جفاف الوجه فإن هذا ترك للموالاة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. في أسئلة من الدرس الماضي نبدأ بها، نعرض على فضيلتكم بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي حيث لم نتمكن من عرض الأسئلة. السائل يقول بارك الله فيكم، ما حكم ما يصيب الإنسان في ثيابه أو في بدنه من لعاب الكلب، وكذلك ما يصيب الصيد من لعاب الكلب؟ هذا كما تقدم أن بعض العلماء يرى أن كل ما كان من سؤر الكلب وما يتعلق أيضا ببدنه إذا كان فيه بلل أو أصاب يعني شيئا رطبا فإنه نجس، فينبغي غسله وتطهيره. ومن قال بذلك يقول أنه يغسل كما يغسل الإناء، يغسل كما يغسل الإناء، ولا بد أن يتضمن ذلك أن تكون إحدى الغسلات بالتراب. ومن قال أن الصابون وهذه المطهرات تقوم مقام التراب يرى أنه لا بأس بغسلها بما هو موجود الآن من المطهرات. سائل يقول، هل الماء الذي ولغ فيه الكلب يمكن أن يستفاد منه بوجه من الوجوه، مثل أن يسقى منها البهائم ونحو ذلك؟ الذي ذكر العلماء أن المبادرة لغسل الإناء أنها ليست واجبة إلا لمن احتاج إلى ذلك، ومنهم من يقول أن الأمر يدل على الفورية، وأنه متى ما ولغ الكلب في الإناء أنه ينبغي أن يبادر إلى غسله، لأنه قد يكون ذريعة إلى انتقال المرض. فالذي يظهر من قول من يقول أن المبادرة للغسل ليست واجبة لا يرى وجوب ذلك حتى يحتاج إلى الإناء، فكون هذا الإناء يستخدم لغير الإنسان فالذي يظهر أنه لا يجب يعني غسله، وإنما يجب غسله لمن أراد أن ينتفع به في نفسه، مثل أن يشرب من يشرب في ذلك الإناء أو أن يأكل أو يتوضأ. وخلاف كما تقدم مشهور عند العلماء في مسألة الطعام والماء عند الإمام مالك أنه يفرق بين الطعام وبين الماء، فيقول إن الطعام لا يلقى لأنه يرى أن الغسل مستحب. فإذا كان يقول بأن الطعام يعني لا يلقى يعني من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فمن باب أولى أن يقال أنه لا يلقى في حق الدواب، بل لعل هذا فيه يعني ما يدل على هذا القول من أنه بدل أن يلقى الطعام يعطى للدواب والبهائم حتى تنتفع به. وأما من يقول بأن هذا نجس وأنه لا يجوز يعني أن يعطى حتى للبهائم ولغيرها لأنها تتضرر به، لأنه يقول أنه لا يجوز الإضرار يعني بهذه الدواب وهذه البهائم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يكفي صب الماء في الإناء الذي ولغ فيه الكلب مع التراب أم لا بد من ذلك الإناء؟ الغسل المعروف هو بأن يجعل الماء في الإناء، والذي يرى الدلك يعني كما هو قول للإمام مالك يرى أنه لا بد أن يكون الغسل يعني بخضخضة الماء يعني في الإناء مع امرار اليد عليه، ولعل هذا هو الأولى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عفروه الثامنة بالتراب أو السابعة بالتراب، فهذا يدل على وضع اليد يعني في الإناء، لأن التعفير إنما يكون باليد. ولهذا من قال إنه يذر التراب في الإناء يقول أنه لا يصح في التعفير، هو لابد أن يكون بإمرار التراب في الإناء. فالذي يظهر من الأحوط أنه لابد أن يغسل يعني باليد أو بآلة من الآلات الآن الموجودة من أنواع المنظفات أو الإسفنج أو غيره بحيث يطهر الإناء. سائل يقول: هل إذا ولغ الكلب في ماء كثير يجب التخلص من ذلك الماء كما إذا ولغ في بركة أو نحو ذلك؟ هذا سبق التنبيه عليه، في أن من يقول إن العلة في غسل في إلقاء الماء الذي ولغ فيه الكلب غسل الإناء يقول النجاسة، ينظر إلى مقدار الماء، فمن يقول بأن الماء الكثير لا ينجسه شيء لا يرى ذلك، ومن يقول أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يتنجس فيرى ذلك حتى في البرك، فيقول هذا الحديث خرج مخرج الغالب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، كذلك الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يعني يطهر ويمنع من استخدامه، إذا كان في بركة أو بغيرها يمنع من استخدامه حتى يزول ذلك الأثر. سائل يقول: إذا لم يتوفر الماء الكافي لغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل هناك ما يقوم مقامه أو يقتصر على بعض الماء مع التراب؟ الذي يظهر أنه لا يصح التطهير إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، فيبقى بعد ذلك حتى يأتي الماء ثم يغسل ولا يستخدم ذلك الإناء. يقول السائل: بعض الأواني تكون من الطين، فهل لا بد من وضع التراب في مثل هذه الأواني أم يكفي استعمال الماء فيها؟ الذي يظهر هو لا بد من استخدام التراب، إلا لمن قال من أهل العلم أن إذا كان، وهو قول للمالكية إذا كان التراب، وقول للشافعية أنه إذا كان التراب يضر بالإناء فإنه لا يجعل فيه، فهذا إذا وجد الضرر، إذا كان يتضرر مثل إناء يكون يعني تضرر بالتراب فإنه لا يغسل يعني بالتراب أو يجعل فيه من التراب ما لا يتضرر به من المسحوق منه، فهذا هو الأظهر. وأما من يقول أنه لا بد من التراب فيقول لا بد من غسل الإناء بالتراب حتى ولو وجد الضرر، لأن المقصود هو التطهير. لكن الذي يقول بتطهير الإناء بشيء من المطهرات ويقوم مقامه هو قول للحنابلة وبعض الفقهاء، وأيضا رجحه بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية، فإنه يقول أنه الإناء يغسل ويطهر بهذه المنظفات الموجودة، لكن الراجح من هذا أنه لا بد من استخدام التراب. هل تجوز الزيادة على 7 غسلات؟ أما للتعبد فلا يجوز، ما من زاد على ذلك مثلا لوجود بعض التراب الذي بقي في الإناء فلا بأس. ولهذا قال العلماء أن الصحيح في الغسلة التي تكون بالتراب أنها تكون أول غسلات حتى لا يضطر إلى فوق 7. فإذا كان يظن أن الإناء لا يطهر بسبع غسلات فلا شك أن هذا كأن فيه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ظن أنه هو قصر في تلك الغسلات وزاد غسلة احتياطية فهذا لا بأس، لكن الأول الاقتصار على ما جاء في الحديث، لأن هذا له أثره في الاعتقاد وعدم الدخول في الوساوس والاكتفاء بما وردت به السنة. سائل يقول: إذا قيل إن الاستنشاق والمضمضة من غسل الوجه، فلماذا لم يأتي غسل داخل العينين مع أن العينين من تجاويف الوجه؟ نعم، أولا هذا قال به بعض العلماء كما ينقل عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان هذا قول مرجوح ومتروك، بل أن الصحابة من نقل عنه من الصحابة أنه ترك ذلك، فقال به بعض العلماء. والصحيح أنه أن العينين ليستا مما يغسل، لأن الأحاديث واضحة في المضمضة والاستنشاق في من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إدخال الماء في العينين. نعم. صفة تخليل اللحية. تخليل اللحية هو أن يجعل الماء في أصابعه ويجعلها في لحيته بين الشعر، وهو سنة اختلف فيها هل يقوم من الخلف أو من الأمام. المقصود هو أن يخلل اللحية، والتخليل هو إدخال الأصابع بين اللحية، والتخليل مختلف فيه، فبعض العلماء يقول إنه سنة لمن كانت له لحية كثيفة، وأما من كانت لحيته قصيرة أو ليست كثيفة فإنه لا يسن له التخليل. يقول السائل: هل يأثم من زاد على 3 غسلات وتكون صلاته باطلة؟ أما الإثم نعم، لأنه جاء في الحديث لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الوضوء، قال بعد ذلك: فما زاد على ذلك فقد تعدى وظلم وأسى. قال بعض العلماء هذا الدليل على الإثم، لكن هل تبطل الصلاة بذلك؟ الذي يظهر أنها لا تبطل، ولكن هذا فيه تجاوز وينقص، تنقص هذه الزيادة وهذا التكلف والتنطع من أجل الصلاة. يقول السائل: من شق عليه أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فماذا يفعل؟ لا بأس، يعني أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى هذا لا بأس به، ومن عجز عن شيء وله رخصة في غيره فلا بأس أن يأخذ بالرخصة. لكن هو لم يرد، هل ورد الفصل؟ نعم، ذكر في بعض السير كما ذكر بعض العلماء أن له أن يعني يتمضمض ويستنشق ب6 غرفات، قالوا يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى، والذي وردت به السنة هي المضمضة والاستنشاق سواء كان بغرفة أو بغيره، لأنه في حديث عثمان لم يذكر هذا، لم يذكر أنه بغرفة واحدة أو بأكثر. يعني يقال أنه له أن يفصل إذا لم يستطع، أو ابتداء أن يعني يجوز له كيف؟ يعني يجوز له الفصل بين المضمضة والاستنشاق إذا لم يستطع، أو يجوز له؟ لا، ليس رخصة، هو جائز، هو مخير بين هذا وهذا. سائل يقول: هل تجب التسمية قبل الوضوء؟ قال به بعض العلماء وقال للإمام أحمد، لكن ذكر الخلال أن الذي استقرت عليه الرواية عن الإمام أحمد أنه إذا ترك التسمية أنه لا بأس بذلك، يعني وضوءه صحيح، وهذا هو قول الجمهور أن الوضوء صحيح والتسمية سنة. والإمام أحمد يرى في رواية أن هذه واجب التسمية في كل أنواع الطهارات، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. سائل يقول: هل العذار من اللحية؟ لا، العذار هو العظم الناتج، وقيل هو ما نبث على العذار من الشعر. فنعم، إذا كان الشعر الذي نبت على هذا المكان فهو من اللحية، لأنه ممتد يعني فوق العارضين، وهذا الشعر الذي يكون يعني لم يرتفع إلى الرأس كله من اللحية، وحده ذا هذا العظم الذي يكون يعني في بمحاذاة العينين، ما زاد على ذلك فهو من الرأس، وما كان دونه فهو من اللحية. تخليل اللحية هل يكون أثناء الوضوء أو بعده؟ عند غسل الوجه، إذا غسل وجهه يخلل لحيته. هل جاء دليل فيه تقدير كمية الوضوء الماء المستعمل في الوضوء؟ نعم، أنه لا يسرف في ذلك، وأن أن يكون الماء بقدر ما كما جاء في هذه الآنية في التور وغيرها، في التور وغيره، أنه لا يكون يعني كثيرا، وإنما المقصود هو أن يعمم أعضاء الوضوء بالغسل من غير إسراف، والإسباغ واجب عند العلماء، وأما غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا فهو مستحب. قوله في حديث عبد الله بن زيد: فأقبل بهما وأدبر، هل يمكن أن يحمل الإقبال والإدبار باعتبار الشعر؟ فإن الإقبال في اتجاه الشعر إلى القفاء، والإدبار في العكس. ما وقفت على قول هذا، لكن الذي ذكروا أيضا أن مسح الرأس هل المقصود به هو مسح الشعر أو مسح البشرة؟ فنقل عن بعض الشافعية، بل نقل ابن العطار، أنه لم يفرق العلماء بين مسح البشرة وبين مسح الشعر، لكن ابن الملقن استدرك على ذلك وقال هذا عجيب، فإنه خلاف معروف عند الشافعية في أنه لو مسح يعني على رأسه أو مسح على البشرة فإنه يجزئ. ولهذا قال بعضهم قال أنه لو تعمد المسح على البشرة مع وجود الشعر فإنه لا يجزئه، لأن من كان له شعر يمسح على شعره. يقول السائل: ذكرتم أن العرب تقول إن من قال بأن الباء تأتي للتبعيض فقد جاء بشيء لا تعرفه العرب، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله هو من العلماء الذين يحتج بأقواله في اللغة، قال إن الباء المقصود بها هنا أنها للتبعيض. هذا انقدح في ذهني قبل أن يسأل السائل. الإمام الشافعي إمام في اللغة، ولكن عندما ننقل دائما كلام العلماء لا يعني أن ما ينقل عن بعضهم أنه حجة. الإمام الشافعي أيضا هو إمام وهو حجة في هذا الباب خاصة في اللغة، ولكن عندما ننقل هذا لا يعني أن هذا مسلم لمن قاله. دائما تنبهوا لهذا، ما ينقل عن العلماء يعني أنه مسلم. قال بعض العلماء أن العرب لا تعرف ذلك، أو ما قال بأن الباء للتبعيض لأن هذا شيء لا تعرفه، هذا قولهم، وهذا يدل على قوة هذا القول، لكن أيضا لا يعني أن هذا قول حجة بمعنى من خالفه أنه مخالف للإجماع. قول الشافعي له اعتباره، ولهذا على هذا القول كثير من الأئمة من أصحاب الإمام الشافعي وهم من أئمة اللغة. يقول السائل: بالنسبة لاستحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هل يشمل ذلك حتى لو كان بعد الاستنجاء، لأن ذلك مظنة مخالطة اليدين للنجاسة؟ لا، هنا الأمر يعني له حكم آخر، لأن بعض العلماء قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين إذا كانت مظنة وقوع اليدين في مكان يعني قد تلحقه من خلاله النجاسة، فكيف إذا تيقن؟ فهنا قد يتأكد الوجوب، بل إن هذا المسألة ليست كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، بل هي من باب إزالة النجاسة من اليد، لأنه يجب عليه في هذه الحال أن يغسل يديه إذا استنجى أو استجمر أو علق بيده شيء من النجاسة، لأنه يجب عليه غسل اليدين، وإنما الكلام هذا في غير حال الاستنجاء. من أراد أن يتوضأ من غير استهجاء ومن غير نوم، والخلاف بعد النوم مشهور كما ذكرنا. وأما من غير نوم فإن الغسل مستحب، وأما مع وجود النجاسة فإنه يتعين إزالة النجاسة. يقول السائل: هل يصح حمل قراءة الخفض في قوله وأرجلكم على المسح على الخفين؟ قال بهذا بعض العلماء، قال بهذا بعض العلماء، وهو وجه من الوجوه التي ردوا بها على الرافضة في أن هذه الآية جاءت وهذا ذكره ابن العربي وذكر ابن الملقن أنه قول قوي في أن إحدى القراءتين للغسل والأخرى للمسح على الخفين. يقول السائل: بالنسبة لما ذكرتموه من أن حديث عثمان رضي الله عنه جاء في سياق ذكر الفضيلة، فلا يتوجه القول بوجوب كل ما ورد فيه، بأن هناك أحاديث مثلا وردت في الفضيلة مثل فضيلة صلاة الجماعة مع أنها واجبة، فما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب عن الأحاديث التي وردت فيها ذكر الفضائل مثل فضل صلاة الجماعة؟ قد ذكرتم أن حديث عثمان رضي الله عنه ورد في سياق الفضيلة، فلا يدل على وجوب جميع ما ورد فيه. ليس المقصود أن كل ما جاء في باب الفضائل لا يدل على الوجوب، لأن صلاة الجماعة يعني تتضمن أمرين: الوجوب والفضيلة. وإلا قد يقال الصلاة كلها فضيلة، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تؤدى في المسجد وفيها فضيلة، فلو قلنا بهذا يقال أيضا، قد يقول قائل إن هذه الصلاة الواجبة الأصل لم يدل دليل على أنها واجبة، لكن دائما الفضيلة عندما تذكر فهي تتضمن الواجب وزيادة. وباتفاق العلماء أن حديث عثمان هنا لم يقل أحد من العلماء أن كل ما جاء فيه أنه من باب الفضائل، بل الأدلة دلت على أن بعض ما ذكر فيه أنه مما يجب غسله أو مسحه في الوضوء. لكن كلام العلماء دقيق، وهو أنه قد لا يحتج محتج بشيء مما ورد فيه يقول واجب، لأنه محتمل أن يكون فضيلة، هذا هو القصد. وليس المقصود أن كل ما جاء في ذكر الفضيلة يدل على عدم الوجوب. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.